تضحي من أجل أخيه ويصبر على أخيه فإنه سيرى من أخيه ما يسوءه وما يحزنه وما يضيق به صدره، لكن لأن مبنى المحبة لله عز وجل فإن المرء يصابر كل ذلك، فإن المرء يصابر كل ذلك. ولهذا قيدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك بقوله: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. لو كانت هنالك مصالح ثم صدر من المرء ما يبين سوء خلقه فإنه حينئذ ينفصل، لأن المسألة مبنية على المصالح، بخلاف ما إذا كانت المحبة لوجه الله عز وجل فإن المرء لله ولأجل الله يصبر ويصابر ويحتسب ويضحي، وبذلك تستمر الأخوة في الله عز وجل. فأن يحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل. قال الله سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا يا أيها المسلمون. ولما كنا من نوع البشر وفينا الخطأ وفينا الزلل وفينا سوء الخلق إلا من رحم الله عز وجل، كان ذلك مما يوجب بعض الشقاق أو بعض النزاع أو بعض الغضب، لكن هذا لا يوجب الانفصام كاملا، بل يجب الصبر والاحتساب والرفق واللين، واستطاع المرء إلى ذلك سبيلا. ولهذا يا عباد الله نذكر ببعض الأمور المعينة على ذلك، ومن أهمها يا عباد الله ما ذكر في باب الأخلاق وما يسمى بالمداراة. فالمداراة يا عباد الله أن يدفع المرء برفق ولطف ولين، خفض الجناح وترك الإغلاظ ولين الكلام، فإن هذه مداراة يا عباد الله. أن يبذل المرء دنياه من أجل أخيه، من أجل الحفاظ على دينه، فإن المداراة يا عباد الله من أعلى الأخلاق ومن أجلها ومن أفضلها، فإن فيها استمالة النفوس، وفيها سلامة المرء، وفيها اجتماع القلوب المتنافرة. أرأيتم ما ذكر الله عز وجل عن إبراهيم، حيث قال الله سبحانه: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يقل لأبيه يا جاهل، وإنما قال له: إني قد جاءني من العلم، فذكر فضله في هذا الباب. وإلا فالجملة أو العبارة تساوي قولنا يا جاهل، لكن لم يصرح له بذلك، لأن هذا مما يوجب نفور النفس، فكانت منه مداراة. جاء من حديث عائشة أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام عندما أخبر استئذان الرجل: ائذن له، بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، فقالت له عائشة: يا رسول الله قلت ما قلت من الكلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة، إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه. انظروا يا عباد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف أنه قال في الرجل أول ما قال بئس أخو العشيرة، فلما واجهه ألان له الكلام، ألان له الكلام. فهذا من نوع المداراة. أرأيتم ما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجال في معاملة النساء؟ جاء من حديث أبي هريرة قال نبينا عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن عجم بالضلع علاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل به عوج، وإن تركته لم يزل به عوج. قال شعيب لقومه: إني أراكم بخير، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. فقال لهؤلاء وهم كفرة: إني أراكم بخير، احملوا ذلك على أنه أراد أن يتلطف معهم وأن يداريهم، فهم بخير في الدنيا، في أمور الدنيا، في الأموال، في الأرزاق. ولكن يا عباد الله، هكذا يدار القوم، لعل وعسى أن يحصل التأثير أيها المسلمون. فمع إخواننا من باب أولى، فمع إخواننا من باب أولى، وبين طلبة العلم كذلك من باب أولى، فنحن أحوج ما نكون إلى التآخي وإلى التراحم وإلى التناصح. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال كما في حديث النعمان: مثل المؤمنين في توادهم تراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. وهكذا يا عباد الله، مما ننبه عليه ألا نتحاسد، ألا نتحاسد. جاء من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كيف أنتم إذا فتحت عليكم فارس والروم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو غير ذلك تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون، في الرواية ثم تعمدون إلى فقراء المهاجرين فيضرب بعضهم رقاب بعض. أيها المسلمون عباد الله، فالحسد داء عظيم، وما خلا جسد من حسد كما في مجموع الفتاوى عن بعض السلف، لكن الكريم، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، أي لا يكون له أثر، لا يكون له أثر، وإن وقع في نفسه شيء لكن لا يكون له أثر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، وهو الغبطة يا عباد الله، هو أن يتمنى المرء أن يكون له مثل أخيه في العلم أو في المال الذي ينفق في الوجه الحسن وفي الوجه المرضي عند الله سبحانه. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه على هلكته في الحق. جاء من حديث ابن عمر، وجاء من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وجاء من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاسدوا، لا تحاسدوا. وأمرنا ربنا عز وجل أن نستعيد من شر الحاسد، فإن له شرا عظيما، ولو لم يكن من ورائه إلا أن يفرق بين الإخوان المتحابين والمجتمعين في الله عز وجل. قال الله سبحانه: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فالحاسد له شرور يا عباد الله. قال الله جل وعلا مبينا أمر أهل الكتاب مع المؤمنين بالله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، كفى بجهنم سعيرا. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. أيها المسلمون عباد الله، فهذا خلق مذموم، يجب على المرء أن يقاومه، يجب على المرء أن يقاومه وأن لا يستجيب له، وإن وقع في نفسه ما وقع، فإن المؤمنين متآخون متحابون. أرأيتم أن الله جل وعلا يكرمهم يوم القيامة بظله، كما جاء من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجلان تحابا في الله، اجتمع عليه تفرقا عليه. يا عباد الله، لا يشترط في المرء، لا يشترط في أخيك أن يكون موافقا لك، سواء كان بطبعك أو كان بغير ذلك، فما دام أنه أخ لك في الله عز وجل فلا تنظر إلا إلى ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. تعلق الله جل وعلا الحب، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، المحبة بأن تكون في سبيله، علقها بسبيله ولم يعلقها بمصالح ولا بموافقة طبائع. أيها المسلمون عباد الله، إذا ما أحوجنا، فمن أراد أن ينال حلاوة الإيمان فعليه أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أول ما قام به أن آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين المهاجرين والمهاجرين وبين الأنصار والأنصار وبين المهاجرين والأنصار حتى تجتمع القلوب يا عباد الله، وحتى يواجهوا أعداءهم، وحتى يعين بعضهم بعضا على هذا الخير ويثبتوا ويثبتوا. أيها المسلمون، ألم تر إلى حالنا نحن المتأخرين كيف يكون مع إخواننا، كيف يكون مع الذين قد تقدموا علينا بالإيمان والذين جاءوا من بعدهم؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فعليك أن تدعو الله جل وعلا بأن يرفع عنك الغل والحقد والحسد عن إخوانك. وأما الخصلة الثالثة يا عباد الله، فأن يكره المرء أن يعود في القبر كما يكره أن يقذف في النار. ونذكر في هذا الباب قصة واحدة على وجه الاختصار لأنها معلومة وما جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه في قصة الغلام والساحر، وهي قصة طويلة لكن فيها أن الغلام دأب على الدعوة إلى الله جل وعلا، قد بدأ غريبا وبدأ وحيدا إلا أن الله جل وعلا أعطاه من فضله ما أعطاه من العلم النافع وهكذا من علاج الناس. فكان الرجل أو كان الغلام يعلقهم بالله عز وجل، فيأتيه الرجل ويقول له بي كذا وكذا، فيقول إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل، إنما يشفي الله عز وجل. فانتشرت دعوته بين أولئك الأقوام ولم يستجب له، ولم يستجب له. فالملك الجبار حارب من كان رأسا في هذه الدعوة، فجاء بالغلام فعذبه حتى دل الغلام على الراهب، فجيء بالمنشار على مفرق رأس الراهب، فقيل له ارجع عن دينك فأبى، فمر المنشار على رأسه، فمر المنشار على رأسه وما صده ذلك عن دين الله. جاء خباب بن الأرت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد كان من كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض فيؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه فيشق به إلى نصفين ويمشط بأمشاط الحرير ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. ثم جاء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى، فجاء بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشق به إلى نصفين، صبر على ذلك، ثبت على دين الله عز وجل. فكذلك بشاشة الإيمان إذا خالطت القلوب. ثم جاء بالغلام فصعد به إلى أعلى جبل ليهلكوه فما استطاعوا، فحملوه على قرقور ليهلكوه فما استطاعوا، فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. ثم أمره بشيء ففعل الملك ما أمره به الغلام، تعليقه على جذع، ثم أخذ سهم من كنانته ثم توجيه السهم إليه وقول بسم الله، فرماه في صدغه فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام، علموا الآن الحق. لكن بعد موت الغلام أيها المسلمون عباد الله، فماذا كان من الملك الجبار؟ فما اكتفى بقتل الراهب، ولم اكتفى بقتل الغلام ولا بجليس الملك، قال لجنوده احفروا الأخاريد وأضرموا فيها النيران، فمن لم يرجع عن دينه فألقوه فيها، فألقوه فيها. فماذا كان من الناس يا عباد الله الذين آمنوا بالله وما نقوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد؟ ماذا كان من القوم يا عباد الله؟ والله إنهم لتهابتوا على النار، لتهابتوا على النار. يصدق عليهم قول الله جل وعلا وعجلت إليك ربي لترضى. أيها المسلمون عباد الله، فتقاذفوا في النار ولم يرجع منهم أحد. لكن جاءت في هذا الباب قصة غريبة، قصة عجيبة عن امرأة مؤمنة بالله عز وجل لكن معها غلامها، فأدركتها شفقة الأم، فأدركتها شفقة الأم. فلما وقفت أمام النار تقاعست فأنطق الله عز وجل لما علم من صدقها، فأنطق الله عز وجل لها رضيعها وقال لها يا أماه اصبري فإنك على الحق، فألقت نفسها وولدها في النار. أيها المسلمون عباد الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار، فبهذه الخصال ينال المرء حلاوة الإيمان. نسأل من الله جل وعلا التوفيق والسداد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.